نور من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يحذرنا الله جل وعلا في الآية الأولى من أن نصدق الفاسق إذا جاءنا بخبر حتى نتبين ونتثبت من صدقه، فيقول: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، إن جاءكم رجل فاسق يخبركم بخبر عن قوم فتثبتوا من ذلك خشية أن تصيبوا قوما وأنتم جاهلون بحالهم، تظنون أنهم معادون لكم وهم في الحقيقة براء من ذلك، فتندموا بعد ذلك على إصابتكم إياهم بالعقوبة التي أوقعتموها بهم. وتذكروا أيها المؤمنون أن في مجتمعكم وبينكم رسول الله، وإذا كان رسول الله يعيش بينكم فإن ذلك يعني أن بينكم وبين الله صلة وثيقة، فرسول الله هو الذي يدعوكم إلى ما فيه صلاحكم في الدنيا والآخرة، وهو الذي يخبركم بواقعكم وواقع أعدائكم ومستقبلكم. فهل قدرتم أيها المؤمنون وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينكم؟ إن تقدير ذلك يقتضي أن ينقاد المؤمنون جميعا له، وألا يتقدموه بشيء، وألا يحكموا على الأحداث قبل أن يحكم فيها. واعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو يأخذ بآرائكم ويحقق لكم جميع مطالبكم لنالكم بسبب ذلك شدة ومشقة في كثير من الأمور، لأنكم لا تعلمون شيئا عما غاب عنكم ولا ما سيكون في المستقبل. ثم وجههم الله تعالى إلى تذكر نعمته عليهم بأن هداهم إلى الإيمان به تعالى ورسوله، وحببه إليهم وزينه في قلوبهم حتى أقبلوا عليه بشغف وتمسكوا به بقوة، وكره إليهم الكفر الذي هو مناقض للإيمان، وكره إليهم الفسوق الذي هو خروج عن طاعة الله بعد الإيمان، وكره إليهم العصيان الذي هو الامتناع عن الانقياد. وأولئك المؤمنون الذين وفقهم الله للتحلي بالخير والتنزه عن الشر هم الراشدون السالكون طريق الحق. وذلك كله من فضل الله جل وعلا عليهم ونعمته السابغة، أو وفقهم لسلوك الطريق المستقيم وثبتهم عليه. والله تعالى عليم بمن هو أهل لذلك الفضل، حكيم في تدبير أمور خلقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.